النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يوجد حديثان اللي ما كتبهم امبارح يكتبون هلا في الحديث النبوي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من ابتلي فصبر، من ابتلي فصبر، وأعطي فشكر، وظلم فغفر، وظلم فاستغفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من ابتلي فصبر وأعطي فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. رواه الحافظ السيوطي. والحديث الثاني: من أرضى الناس بسخط الله، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. رواه ابن حبان وصححه. الحافظ السيوطي الأول هذا الحديث رواه ابن حبان وصححه. ومراده صلى الله عليه وسلم بالناس في الجملتين الأخيار، وهم الأتقياء. يعني بالناس في آخر الجملة لما قال من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، هدول الناس هون المقصود بهم الأتقياء الأخيار وهم الأتقياء. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، هون الناس المقصود فيهم الأتقياء الأخيار، يعني الأتقياء معناه التقي يحبه الأتقياء، هذا معناته. الله تعالى يحبه والأتقياء يحبونه. ومن أرضى الناس بسخط الله كهؤلاء الذين يأخذون المال من أجل السكوت عن الوهابية، ولأجل هذا انتشرت الوهابية، بسبب أن بعض الناس يأخذون المال فيسكتون عنه. الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله كان شيخ القراء بحمص، وكان يحب شيخنا الشيخ عبد الله رحمهما الله، كان يحبه كثيرا، فقال له منذ 40 سنة يوجد 3 مشايخ في سوريا يقبضون المال من الوهابية ليسكتوا عنهم. من 40 سنة هدول 3 مشايخ قال شيخنا كانوا أشهر المشايخ في سوريا في ذلك الوقت، 3 ما كانوا يدافعوا عن الوهابية. شو كانوا يعملوا؟ كانوا ما يحكوا عن الوهابية. ما هو إذا واحد سكت عن المنكر هذا يؤدي إلى زيادة المنكر، إذا شجع على المنكر يؤدي إلى زيادة المنكر، وإذا سكت عن المنكر يؤدي إلى زيادة المنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. السكوت عن المنكر مع القدرة على إنكاره كمان حرام. الآن هذا من 40 سنة، الآن الشيخ قال لي رجل عارف بأحوال المشايخ في سوريا، 100 شيخ يقبضون من الوهابية ليسكتوا عنه. كانوا 3 من 40 سنة، هلأ صاروا 100 شيخ عم يقبضوا من الوهابية المال حتى يسكتوا عنهم، وبهذا ينتشر ضلال الوهابية، لأنه إذا لم يحذر منهم ولم يحذر من عقائدهم الفاسدة ومن ضلالاتهم ينتشر فسادهم بين الناس. والآن البلاء الذي ينزل على المسلمين لا شك أنه بسبب ترك إنكار المنكر، كثير من الأمراض، كثير من البلايا، كثير من الضرب والأذى للمسلمين والخسارات، هذه بلاء، هذا اسمه بلاء. هذا عشو عم بينزل؟ أي سبب ينزل بالمسلمين؟ بسبب ترك إنكار المنكر، لأنه أكثر الناس صاروا لا ينكرون المنكر. فهذا إرضاء الناس بسخط الله، هذا اللي بيأخذ مال، يأخذ مال من أعداء الدين ليسكت عنهم، هذا أرضى الناس بسخط الله، فهذا ذنبه كبير. أكل المال بالحرام لأنه عم يخده ليعمل شيئا حراما، وسكت عن إنكار المنكر مع القدرة، وهذا المنكر شديد اللي هو الكفر، المنكر هذا شديد، فالسكوت عنه يكون من الكبائر مع القدرة على إنكاره. فهدول الحديثين إذا فيكم تحفظوهن فيهم فوائد عظيمة. هذا الحديث 3 رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. هذا رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي بكر رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: أو قال لمسلم، هون وصلنا عند هالعبارة، أو قال لمسلم: أنا عدوك وعدو نبيك، أو لشريف يعني اللي هو منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم: أنا عدوك وعدو جدك، مريدا النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة الشنيعة. يعني اللي بيقول أنا عدوك وعدو نبيك هذا تحقير للرسول عليه الصلاة والسلام، كفر. أو قال لواحد منسوب للرسول: أنا عدوك وعدو جدك، وأراد الرسول. أما إذا أراد والد والده أو والد أمه لا يكفر. الشرح أن من ألفاظ الكفر المثبتة للردة أن يقول شخص لمسلم: أنا عدوك وعدو نبيك، والاستخفاف في هذا ظاهر، فلذلك يكفر قائله. وقد قال العلماء منهم أبو يوسف القاضي وابن سحنون المالكي في ساب النبي: من شك في كفره وعذابه كفر. فإن كان هذا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف في ساب الله تعالى؟ وكذلك يكفر الذي قال لشريف أي لإنسان حسني أو حسيني أي المنسوب إلى الحسن أو الحسين اللذين هما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ابنا بنته فاطمة: أنا عدوك وعدو جدك. هذا إذا أراد النبي بقوله جدك، عندئذ يكون كفرا. أما إذا أراد جدا له أدنى ولم يرد النبي فلا نكفره، يعني أراد مثل ما قلنا والد والده أو والد والدته. وكذلك كل لفظ يدل على الاستخفاف بالنبي أو إلحاق نقص به عليه الصلاة والسلام، كل لفظ في استخفاف بالرسول يكون كفرا، كالذي يقول الرسول نسوانجي هذا لفظ كفر والعياذ بالله، أو الذي يقول إن الرسول كان يجتهد في الدين ويغلط، يجتهد في الشرعيات ويغلط مثل ما بيقول يوسف القرضاوي، كمان هذا يكون كفرا. كالألفاظ التي تدل على تغير مشيئة الله الأزلية بأن يعتقد أنه شاء في الأزل حدوث شيء ثم فيما بعد غير تلك المشيئة، هذا أيضا من الكفر، اللي بيعتقد أن الله شاء في الأزل شيئا ثم فيما بعد غير تلك المشيئة. لو قال لدعوة داعي أو صدقة متصدق من قال بتغير مشيئة الله كفر، مثل هدول اللي بيقولوا هذا الإنسان كان الله بده يخلقه مرأة أم خلقه رجال، أو بيقولوا عن امرأة كان الله بده يخلقها رجال أم خلقها مرأة، هذا اللفظ فيه نسبة تغير المشيئة لله وهو كفر. لو لم يعتقده الشخص، يعني في قلبه هو لا يعتقد أن مشيئة الله تتغير، لكن قال بلسانه هذا وهذا اللفظ معناه أن مشيئة الله تتغير، فهذا كفر. أو يعتقد بأن الله كان علم أن هذا الأمر كذا ثم علمه على خلاف ذلك، فهذا كله كفر. الله تعالى مشيئته لا تتغير وعلمه لا يتغير، ما علم في الأزل أنه يكون لا بد أن يكون، لأن تغير العلم وتغير المشيئة من صفات المخلوقين. نحن نغير مشيئاتنا ونغير في اعتقادنا من شيء إلى شيء، نكون نعتقد أن هذا الأمر هكذا ثم يتبين لنا خلاف ذلك فنعتقد الأمر على ما هو عليه، بعد أن كنا نعتقد فيه شيئا غيرنا إلى اعتقاد آخر في هذا الأمر. هذا التغير في العلم، تغير في الاعتقاد، كل التغير، كل أنواع التغير من صفات الخلق، لا يجوز ذلك على الله. وهدول الناس اللي بيقولوا إذا شافوا واحد مبتلى بيقولوا له ربنا عم يبتليك ليشوف صبرك، ليشوف إذا أنت بتصبر ولا لا، هؤلاء الذين يقولون هذا اللفظ ويفهمون منه ظاهره اللي هو أن الله تعالى ما كان عالما بحالك هل تصبر أم لا، بعد أن ابتلاك الآن ينكشف له هل أنت صابر أم لا، فهذا كفر. أما في الآية القرآنية ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، هون حتى نعلم ليس معناه حتى ينكشف لله شيء كان خافيا عليه، إنما المعنى حتى نظهر لكم، هون حتى نعلم معناها حتى نظهر لكم هذا الشيء الذي كان خافيا عليكم أنتم، من يصبر من هؤلاء، من يصبر ويجاهد ومن لا يصبر، هذا معنيت حتى نعلم هون، مش معنيته حتى ينكشف لله. الله تعالى علمه أزلي أبدي واحد لا يزداد ولا ينقص، لا يطرأ عليه زيادة ولا نقصان. علمنا نحن حادث يطرأ عليه زيادة، يطرأ عليه نقصان، أما علم الله فليس كذلك، ليس كعلم الخلق. مسألة من الكفر قول بعض الناس في حديث فترة الوحي إن الرسول كان أراد أكثر من مرة أن يطلع على رأس جبل من جبال مكة فيلقي بنفسه فيبدو له جبريل فيقول يا محمد أنت رسول الله حقا، فمن زعم أنه كان أراد أن ينتحر جهلا منه بمعنى الحديث فهذا كافر. وهذا الحديث من مرسلات الزهري، وليس معناه أن الرسول كان يريد أن يقتل نفسه بإلقاء نفسه من ذروة الجبل، إنما مراده أن يخف عنه الوجد الذي لحقه بفتور الوحي عنه تلك المدة، وهو يعلم أنه لا ينضر بذلك الإلقاء. يعني ورد حديث في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتر عنه الوحي فترة مدة، يعني انقطع عنه الوحي، من شدة شوقه للوحي أراد أن يخفف عن نفسه، فهم أن يصعد إلى ذروة جبل وهو يعتقد أنه لا يصيبه أدنى ضرر ويلقي بنفسه من ذروة الجبل تخفيفا للشوق الحاصل من فترة الوحي، يعني انقطاع الوحي، مع اعتقاده في قلبه أنه ما بينضر بالمرة، هم ما فعل ذلك. أليس الولي قد يطير في الهواء من باب الكرامة، والرسول كذلك قد يطير في الهواء ولا ينضر بالمرة من باب خرق العادة، من باب المعجزة. كذلك سيدنا يونس عليه السلام لما ألقى نفسه في البحر كان يعتقد أنه لا يصيبه من ذلك الإلقاء ضرر بالمرة، وهو ما حصل له ضرر بالمرة لما قفز إلى البحر، الحوت لما ابتلعه ما أذاه بالمرة، بقي في ظلمة الحوت مدة ثم لفظه الحوت إلى مكان آمن، ما كسر عظمه ولا خدش لحمه، ما أذاه بالمرة الحوت. فلما هو قفز في الماء يونس عليه السلام كان اعتقاده أنه لا ينضر، وهذا الوارد عن الرسول هكذا يليق بالرسول أن يكون المعنى، أنه كان يعتقد أنه لو فعل لا يصيبه أدنى ضرر، ليس معناه أن الرسول أراد الانتحار، فلذلك بيان هذا مهم. وأخبرتكم عن شخص طرابلسي التقى ببعض جماعتنا في أوروبا فعلموه أن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر ولا الكبائر ولا صغائر الخسة والدناءة، فنظر في البخاري فقرأ هذا الحديث، فجاء إليهم يقول لهم: كيف قلتم لي لا يجوز على النبي الكبيرة من الكبائر؟ وهذا في البخاري أنه كان يريد أن ينتحر، الذي يعتقد أن الرسول كان يريد الانتحار كفر. هذا كفر بسبب جهله ومطالعته في الكتاب دون أن يتحصن قبل أن يطالع في الكتاب، ما قرأ على أهل العلم الكتب الصغيرة المختصرة ثم المتوسطة حتى يصل إلى الكتب المطولات، فورا بدأ بمطالعة كتاب البخاري. وكثير من الأحاديث من قرأها لا يفهمها إلا أن تشرح له من قبل أهل العلم، ما بيقرأ لحاله الواحد. الآيات كذلك، كثير من الآيات لا تفهم بمجرد المطالعة، وكذلك كثير من الأحاديث لا تفهم بمجرد المطالعة، فكيف بإنسان جاهل يقرأ في البخاري؟ انظروا ماذا حصل له، وقع في الكفر هذا الشخص. فمن رأى هذا الحديث في كتاب من الكتب على هذا التأويل الفاسد فليحذر. يعني موجود في بعض الكتب هني عم يشرحوا بالبخاري بيقول أراد الرسول أن ينتحر. أحيانا الكتاب بيكون اللي ألفه هو غلطان، وأحيانا شو بيكون مدسوس عليه. يعني عز الدين بن عبد السلام مشهور في فقهاء الشافعية، منسوب بكتاب له أنه بيقول المجسمة ليسوا كفارا. هو عز الدين ابن عبد السلام شو مذهبه؟ شافعي. الإمام الشافعي بيقول المجسم كافر. لما يكون إمامه اللي هو الشافعي عم بيقول المجسم كافر وهو فقيه عالم، يعني ما بتوقع منه أنا يقول المجسم ليس كافرا. فشو بيكون أحيانا حصل؟ دس عليه. له كتاب اسمه القواعد موجود فيها الجملة هاي. هون بعض الجهال من أهل الضلال بيقعد هيك مثل ما أنا قاعد بقعد الناس بيعمل لهم محاضرة، ببلش عزعمه يرد علينا على شيخنا، يعني بيقول لهم هدول بيكفروا المسلمين ويكفرون المبتدعة وبيكفروا من قال عن الله إنه جسم. وهي أنا عندي نص هون بكتاب القواعد لعز الدين ابن عبد السلام الفقيه المعروف العالم المشهور اللي كان يحارب الضلال والمنكر، بيقول فيه إنه لا يكفر المجسم. فشو هو الجواب؟ الجواب أن الله قال ليس كمثله شيء، خلص يكفي هذا. من كذب هذه الآية فهو كافر، وين ما كان ساكن وشو ما كان اسمه ومين ما كان كذب القرآن. فإذا نسب في كتاب لعز الدين بن عبد السلام أو للغزالي أو للأنصاري أو غير عدم تكفير المشبه الذي يقول عن الله إنه جسم، لا يلتفت إلى هذا الكلام. إن كان الشخص قاله ضر نفسه، هذاك العالم اللي هو مات من زمان إن كان قاله فقد أهلك نفسه، وإن كان لم يقله هذا اللي أنا بعتقده في مثل عز الدين بن عبد السلام ومثل الغزالي ومثل غيرهم من مشاهير المشاهير العلماء الشافعية أنه افتري عليهم دس في كتبهم ذلك، فنحن منقول أن هذا دس. فعز الدين شو مذهبه؟ شافعي. الإمام الشافعي بيقول المجسم كافر، كيف هو بده يجي يقول المجسم ليس كافرا؟ هو عالم هذا الإنسان وبيعرف أن الله قال ليس كمثله شيء، وبيعرف ورد النصوص كفر، فهذا رد للنص صريح، يعني رد للنص صريح، فلا شك أنه كفر. فأنا ما بصدق على واحد مثل هالإنسان أنه قال ذلك. بس بيصير عنا مصيبة مثل هدول الناس اللي بيقعدوا يفتشوا بالكتب، جهال بيكونوا على زعمهم يريدون أنه يكمشوا لنا شغلة بيسموها هني غلطة. هذه ما أنا غلطة. لما الشيخ عم بيقول المشبه كافر اتبع بذلك مالك والشافعي وأبا حنيفة وأبا حسن الأشعري وكل الأئمة بيقولوا المشبه كافر المجسم كافر. هذه ما أنا غلطة، هم يظنون ذلك من جهلهم، هم يظنون ذلك من جهلهم. فالإنسان الذي بعد ما وصل إلى حد التمييز في العلم خطر عليه أن يطالع في الكتب لوحده، خطر. ببلش هذا الإنسان بكتاب مختصر، ليش نحن بنهتم بالمختصر؟ هذا شرح المختصر، حتى الشخص يأخذ الضروريات بالأول، ثم بعد ذلك بإرشاد الذي يعلمه يقول له أنت الآن احفظ هذا المتن ثم مثلا أشرحه لك، ما بيروح بيعطيه البخاري بيقول له اقرأ فيه. فقد نقل ذلك التأويل الفاسد الحافظ ابن حجر عن بعض المحدثين. يعني هيك بعض الناس من جهلهم بيقول لك هلا جاي عم تهاجم المحدثين اللي ناقل عنهم الحافظ ابن حجر. شو قال سيدنا علي؟ ليس الحق يعرف بالرجال، انما الرجال يعرفون بالحق. امتى قال هالكلمه؟ لما اجوا لعنده الناس وكان واقف في وجهه طلحه والزبير، طلحه على راسنا والزبير على راسنا، هذول من المبشرين بالجنه كلياتهم، طلحه والزبير وعلي وعائشه. بس ما معناته انه ما بيغلطوا، كل ولي قد يقع في الغلط. فلما وقفوا في الصف المعادي لعلي غلطوا بهالشغله هاي. فبعض الناس شو اجوا بدهم يقولوا له انه انت حتقولنا هلا انه طلحه والزبير غلطانين، ظنوا انه هذه حجه يعني على علي. فقال لهم هذه الكلمه، قال لهم ليس الحق يعرف بالرجال، انما الرجال يعرفون بالحق. يعني اذا طلحه والزبير غلطا ليس معناه ان الغلط الذي هم عليه صار صوابا بسبب ارتكاب طلحه والزبير لذلك. ومعلوم لكم انه طلحه والزبير ما ماتا الا تائبين من تلك المعصيه اللي هي الوقوف في الصف المعادي لسيدنا علي، لانهما من المبشرين في الجنه. بس بعض الناس هيك عندهم قله فهم، يعني بيجي بيقول لي ايه الحافظ ابن حجر العسقلاني نقله عن بعض المحدثين، والحافظ ابن حجر العسقلاني يغلط وبعض المحدثين يغلطون، هن اعلم ولا طلحه والزبير اعلم؟ كانوا طلحه والزبير افهم منهم لهدول اللي عم ينذكروا، ومع ذلك وقع في الغلط. ابو حنيفه بيقع بالغلط، الشافعي بيقع بالغلط، ما منكم من احد الا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. التعصب بده يكون للحق مش للشخص الذي يغلط ويحيد عن الحق لمجرد انه هذا الشخص له شهره او انا بعرفه او انا اميل اليه او انا انتسب اليه. وهذا الغلط اللي بيحصل من بعض الناس الجهال مثل ما حصل مع محمد الخزنوي، هذا لاجل انه ينتسب الى عائله الخزنوي، ابوه كان فقيه وجده كان من الاولياء، صار يقول له للناس انه انا يعني انه ما حدا يزعلني كرمال جدودي كرمال اهلاتي ابوي وجدي، انحرف عن الصواب. هو تعرفوا انه قال كثير من الكفريات، هو هذا الرجل محمد الخزنوي داس على اسم الله اللي موجود بالدولارات، فلما نبهه بعض اخواننا قال ما بيأثر هذا بالانجليزي. وكذلك هو الذي قال الطريقة فرض واجب حتى يلزم الناس ان يأخذوا منه الطريقة، وهذا كفر. فبعض الجهال لهلا بعضهم شو بيقولوا اذا واحد هاجمه؟ لا ما فينا نحكي عليه مشان خاطر اجداده، مشان خاطر اجداده قال ما فينا نحكي عليه. كنعان ابن نوح عليه السلام، كنعان كان كافرا، ما بنحكي عليه بنقول؟ هل يقال ما بنحكي عليه لاجل ان والده كان نوحا عليه السلام؟ لا، هو كان كافرا وابوه كان نبيا رسولا، مين حكى عليه؟ لكنعان. كذلك والد ابراهيم كان كافرا، إبراهيم نبي الرسول، وآزر كان كافرا يصنع الأصنام، هل بينقال لأنه هو أبو لإبراهيم ما بنحكي عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آية في القرآن وهم ينهون عنه وينأون عنه، عن عمه أبي طالب. أبو طالب كان لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدافع عن الرسول، لما اجت في الايه وينأون عنه، هذا مدح ولا ذم؟ ينأون يعني لا يعتقد ما يعتقده الرسول، لا يؤمن بالرسول، ذم. الله تعالى ذم هذا الحال الذي عليه ابو طالب مع كونه عم الرسول، مش لانه عم الرسول خلاص ما بقى ينحكى عليه، اعمام الرسول كلهم دخلوا في الاسلام، لا، ابو لهب مش سب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال له تبا لك ألهذا جمعتنا للرسول، سب الرسول، فنزل في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب. هل نفعه كونه له قرابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما نفعه هذا الشيء. فلا يقال مشان لأنه أجداده أولياء ما فينا نحكي عليه، هذا من الجهل. وهون كمان منقول يعني الشيخ حفظه الله لما عم بيبين هالضلالات الموجودة بالكتب، إن كان قالها ذلك الشيخ اللي هو مؤلف الكتاب أو إن كانت دسا، واجب العالم أن يحذر الناس من هذه الضلالات حتى لا يقعوا فيها في أي كتاب كانت. فلذلك لاحظتوا وهذه ترك هذا الشيء من المداهنة اللي بيعملوه بعض الناس اللي عم بيوقع ناس في الضلال وعم بيخلي الناس يعتقدوا بعض الضلالات. بيجي بيقول لي كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني شرح البخاري موجود هذا الكلام، شو عم بيقول هون؟ فقد نقل ذلك التأويل الفاسدة اللي هو إنه على زعمهم الرسول أراد أن ينتحر الحافظ ابن حجر عن بعض المحدثين. فهذا النقل عن بعض المحدثين ليس معناه أنه صحيح، لا، أحيانا بيكون النقل لبيان أن بعض الناس قالوه وهو فاسد. واعتقاد هذا المعنى الفاسد كفر وإلحاد، لأن الانتحار أكبر المعاصي بعد الكفر، فلا يتصور حصوله من الرسول، ولا سيما وجبريل يقول له يا محمد أنت رسول الله حقا. يعني في الرواية كان لما الرسول رايح ماشي يقول له، يجي جبريل شو يقول له؟ يا رسول الله أنت، يا محمد أنت رسول الله حقا. حصل من شاب طرابلسي يسكن فرنسا كان يتردد إلى بعض مجالس العلم أياما قلائلة، ثم صار يطالع في بعض الكتب من غير تأهل لذلك، فوجد هذا الحديث ففسره بالانتحار، واللي بفسره بالانتحار بيكفر. فقال لبعض جماعتنا، يعني جماعة الشيخ، كيف تقولون الانتحار حرام والرسول أراد أن ينتحر؟ تهوره أوقعه في الكفر. ومن الألفاظ الكفرية قول بعضهم كان الله يريد أن يخلق فلانة ذكرا ثم خلقها أنثى وعكسه، فإن في ذلك نسبة الجهل إلى الله ونسبة تغير المشيئة الأزلية، والله لا يجوز عليه التغير في ذاته أو في صفة من صفاته، لأن التغير علامة الحدوث، والحدوث ينافي الألوهية. وما يوهم ظاهره من النصوص خلاف ذلك هو متأول لا يراد به ذلك الظاهر، وذلك كقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فليس مراد الله به أنه لم يكن يعلم في الأزل أنه سيلحقهم ضعف، إنما حدث له بعد ذلك علم ذلك، لأن هذا فيه نسبة الجهل إلى الله. إنما قوله وعلم أن فيكم ضعفا أي لأنه علم بعلمه الأزلي أن فيكم ضعفا، فقوله وعلم ليس مرتبطا بالآن الذي هو الوقت الحاضر. هذه الآية كتير مهم بيانها للناس. الله تعالى قلنا علمه أزلي أبدي لا يتغير، لا يزداد ولا ينقص. فهي الآية إذا واحد نظر إلى ظاهرها بلا علم قد يتوهم معنى فاسدا. الآن خفف الله عنكم أي بنزول الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم صار الحكم التخفيف عن المسلمين في الجهاد عند لقاء الكفار. شو هو هذا التخفيف؟ كان في الأول يجب على المسلم أن يثبت في وجه عشرة من الكفار، بنزول الآية صار الحكم وجوب ثبوت المسلم في وجه اثنين من الكفار. فما في ارتباط بين كلمة الآن وعلمة، لأنه إذا قلنا الآن علمة بصير هذا إثبات حدوث صفة العلم لله الآن، وهذا ما بيصير، يعني لا يصير في الله سبحانه وتعالى حدوث الصفة. فما في ارتباط بين الآن وعلم في الآية. الآن التخفيف، هذا معنيت الآية، الآن صار الحكم التخفيف. وعلم أي لأنه علم في الأزل بعلمه الأزلي أنه يكون فيكم في هذا الوقت ضعف، فجعل التخفيف الآن يحصل بنزول الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كيف بده يعرف الواحد؟ برجع بقول لكم الكلمه اللي بقولها دائما، ما بيكتشفوا اكتشاف لحاله هيك، بل لابد ان يتلقاه من اهل العلم. اما شوفوا اذا نظر الى الظاهر الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، هو دارس بالمدرسه انه الواو حرف عطف، وعلم بيقول له هذه حرف عطف معطوفه على اللي قبلها، قد يتوهم انه الان وعلم الان، لا، فما في ارتباط بين علم وبين الآن. أحيانا الألفاظ اللي بتيجي في القرآن الكريم لا تفيد الظاهر اللي الواحد هو كان تعلمه هو صغير، لأنه بالمدرسة بيقولوا لكم شغلة أحيانا عن الحرف يكونوا له عشر شغلات هذا الحرف، يعني مثل ثم، عادة ثم الناس تستعملها، بتعرف أنه استعمالها للترتيب، للترتيب أنه اللي بعدها حيكون حصل متأخرا عما قبلها، اللي قبلها تقدم واللي بعدها تأخر. إذا نحن قلنا جاء الأستاذ ثم الطالب، عادة بنتصور بذهننا أنه جاء الأستاذ بالأول بعدين إجا التلميذ، ثم بتستعمل لهيك وتستعمل بس لترتيب الإخبار، يعني بيكون هو عم يرتب الخبريات اللي بده يقولهم فبيستعمل ثم، بتستعمل هيك. بس عند الناس بيعرفوا هالشيء عادة ما بيعرفوا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هون ثم مش معناته أن الله تعالى اكتسب وصفا جديدا بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو الاستواء على العرش، لا. قال الإمام أبو منصور الماتوريدي: ثم استوى على العرش، أي وقد استوى على العرش، يعني وهو مستوى على عرشه، أي خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام وهو مسيطر على العرش. فثم هون لترتيب الإخبار بس، مش لمعنى أن ما بعدها حصل متأخرا عما قبلها. لأنه أنتم بتعرفوا شو اللي خلق قبل السماوات والأرض ولا العرش؟ العرش خلق قبل السماوات والأرض. فمعنى الآية: الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو مستو على عرشه، أي مسيطر عليه وقاهره وحافظه من الهوية إلى أسفل. طب هون ثم إذا واحد لحاله اطلع عليها أو إجي الوهابي قال له شايف ثم استوى على العرش، بشو بوهمه للواحد إذا كان جاهلا أن الله بعد ذلك جلس على العرش والعياذ بالله. فثم هنا ليس معناها أن ما بعدها حصل متأخرا عما قبلها، إنما هي لترتيب الإخبار، لترتيب الإخبار، أي أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو مسيطر على العرش. وقلنا لكم تتذكروا بهذاك الدرس أنه استوى بتجي بعدة معاني. يلا ذكرونا حاج محمد هون مايك، وين وينه الحاج محمد؟ ما كنت نايم؟ خلي بس يقولنا الحاج محمد، هو معود ينحرج بالسؤال. لا عم بحكي هذيك المره مزبوط كلمتك سيطره وقهره، بس هذيك الدرس اذا بتتذكروا حاولنا نجيب بعض المعاني اللي موجوده في القران الكريم لكلمه استوى، وكل وحده نستشهد بايه. فقلنا من جمله معانيها الاستقرار في اللغه العربيه، يعني مش في حق الله، واستشهدنا بالايه واستوت على الجودي، يعني سفينة نوح استقرت على الجودي. لمن حافظن يكتبون واستوت على الجودي، أي استقرت سفينة نوح على جبل الموصل. وين هذا جبل الموصل؟ العراق. شو كمان قلنا؟ استوى بشر على العراق، هيدي مزبوط، بس هذا بيت شعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. كيف منستدل من هذا البيت على أنه هم معناتها القهر والاستيلاء؟ ما قاعد على العراق. كيف منستدل؟ حقولكم كيف منستدل. هذا الشاعر اللي عم بقول هالبيت عم يمدحه لبشر ولا عم يزمه ولا عم بيقول أنه هو مثل سائر الناس عم يمدحه؟ لو كان أراد أنه جلس على العراق، هذا الجلوس أي واحد قد يجي ويجلس بالعراق، يعني الدنيء يجلس والضعيف يجلس والأمير يجلس والقوي يجلس. بس هو هون عم يمدحه، عم بيقول قد استوى بشر على العراق، مش راح أعد، معناته سيطر عليها. فهذا المعنى للمدح. لاحظوا هلأ بس خليكم معي، هذا الموضوع مهم. شو بعد فيه كمان قلنا؟ عن سيدنا إبراهيم: فلما بلغ أشده واستوى. غلطنا أظن هذيك المرة بلفظ الآية. فلما بلغ أشده واستوى، إذا هذيك المرة قلنا غلط صحيح، في مرة أظن غلطت صلحوها. فلما بلغ أشده واستوى، هون واستوى معناه تمت قوته، هون لمعنى التمام، منقول استوى القمر بدرا أي تم. وفي كمان لمعنى الاستقامة بعد الاعوجاج، بيكون شيء أعوج. واستوى على سوقه، عن الزرع، واستوى على سوقه. سوقه يعني شو هو؟ الساق الذي يقوم به النبات. واستوى على سوقه. بعد في معنى قلنا فاستوى، هون فاستوى معناه تام الخلق، عن جبريل عليه السلام. كمان نقول استوى عن الطبيخ إذا نضج، قلنا. هلأ شوفوا هدول المعاني، بس انتبهوا هلأ. هذه المعاني اللي قلناها، قلنا في معنى قهر وحافظ وأبقى. إذا استعمل هذا اللفظ كما في الآية، جاء هذا اللفظ الرحمن على العرش استوى، بينظر في هذه المعاني اللي بتحتملها كلمة استوى، بعض هذه المعاني اللي شرحناها هلا لا يليق بالله، فلا يجوز أن يطلق على الله. شو أشرف معاني الاستواء؟ القهر. فهذا الذي يليق بالله، أشرف معاني الاستواء القهر، مش التمام، مش النضج، مش الاستواء بعد الاعوجاج، ليست هذه المعاني، وليس الاستقرار، وليس الجلوس، إنما أشرف معاني الاستواء شو هو؟ القهر. فهذا الذي يليق بالله. والآية جاءت على سبيل المدح في حق الله، الرحمن على العرش استوى، فكان صحيحا ما قاله أهل العلم من أن القهر هو المراد بهذه الآية، لأنه هو أشرف معاني الاستواء. والمعاني الأخرى اللي هي ذكرناها هلأ في حق المخلوقين لا تليق بالله، لا تليق بالله. فلا يجوز أن يكون المعنى المراد من هذه الآية الاستقرار، ولا الجلوس، ولا التمام، ولا أن يكون مستقيما بعد اعوجاج، أو أن يكون مستقرا. هذه المعاني لا تجوز على الله. بعد في معنى هذيك المرة قلت لكم، أيوة، في بتجي على معنى العلو الحسي، وهذا أيضا لا يليق بالله. هلا رجعت نسيتها، كنت مذكرها أنا عم بحكي، قلت هلا برجع بقول لكم إياها بالأخير، رجعت نسيتها. ثم استوى إلى السماء، لا هون ثم استوى إلى السماء مش على المعنى اللي نحن عم نطلبه هلا، لا، ثم استوى إلى السماء فسواهن، هذه مش معناتها العلو الحسي، نحن عم نحكي على العلو الحسي، تيجي كلمة استوى كمان على العلو الحسي، بس هذا أيضا في حق المخلوق. قال بعض العلماء هنا ثم استوى إلى السماء معناه عن الله سبحانه وتعالى قصد قصدا أزليا، ثم استوى إلى السماء ليس معناه أن الله انتقل من العرش إلى السماء، أنه أراد الله تعالى بإرادته الأزلية أن توجد السماء فوجدت، لأن السماء وجدت بعد خلق العرش، بعد خلق الماء، وبعد خلق العرش، وبعد خلق الكرسي، وبعد خلق القلم الأعلى واللوح المحفوظ. فمعنى الآية أنه نسخ ما كان واجبا عليهم من وجوب مقاومة واحد من المسلمين عشرة من الكفار، بإيجاب مقاومة واحد اثنين من الكفار رحمة بهم للضعف الذي فيهم. وهكذا كل آية ظاهرها يوهم حدوث صفة لله تعالى لم تكن في الأزل ليس المراد بها ظاهرها، أي ليس المعنى أن الله علم الآن فخفف عنكم لضعفكم كما قد يتوهم متوهم من ظاهر اللفظ، إنما الآن مرتبط بخفف، فيكون المعنى أن الله علم بعلمه الأزلي أنكم تضعفون عن المثابرة، أي عن المداومة على مقاتلة الواحد عشرة من الكفار وجوبا، فخفف الآن ذلك، فصار الواجب مقاومة الواحد الاثنين من الكفار وجوبا وفرضا. والحكم إلى الآن على هذا، يعني واحد مسلم يجب عليه أنه يقف بوش اثنين من الكفار، المسلم يحرم عليه أن يفر من اثنين من الكفار بشرط أن يكون معه من السلاح ما يقاوم به الاثنين، أما الثلاثة فما فوقهم يجوز للمسلم أن يفر منهم، أما إذا لم يكن مع هذا الواحد من السلاح ما يقاوم به الاثنين من الكفرة فلا يجب عليه الثبات في قتالهما. يعني إذا واحد مسلم معه فرد وواحد كافر معه طيارة F-16 بيجي بيحمل بيقول له أنا بدي حاربك، يعني بحسب العادة إذا لم يكن من الأولياء يعني ما بيغلبوا عادة، هون لا يجب عليه أن يقف بوش الطيارة اللي هي قد تدمر بلد، فيعتبر أيضا السلاح، واحد بوش اثنين مع اعتبار السلاح. فتعلق التخفيف في ذلك الوقت معناه عند الأشاعرة الآن وقت تعلق أثر إرادة الله تعالى لوجود الخفة عليكم، لأن التخفيف عند الأشاعرة ليس صفة ذاتية لله، إنما هي من متعلقات الإرادة، متعلقات الإرادة حادثة، أما الإرادة أزلية، لأن الصفات الأزلية القائمة بذات الله عند الأشاعرة هي الصفات الثمانية: القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والعلم والحياة والبقاء، وهذا ما عليه الإمام أبو الحسن الأشعري والأكثرون من الأشاعرة. أما بعض المتأخرين من الأشاعرة جعلوا البقاء من الصفات السلبية، ولم يعدوه من صفات المعاني القائمة بذات الله. الأشاعرة اصطلحوا على أن الصفات القائمة بذات الله هي هذه الثمانية، وهي أزلية أبدية، وما سوى ذلك من الإحياء والإماتة والرزق والإسعاد والإشقاء ليست صفات أزلية قائمة بذات الله، ويسمونها صفات الأفعال. هذا الموضوع شرحناه بالسابق، نحن قلنا صفات الله الذاتية قائمة بذاته أزلية أبدية، أما صفات الأفعال عند أكثر الأشاعرة بيقولوا هذه الصفات ليست قائمة بذات الله، مرادهم بذلك أنها آثار القدرة، لذلك قالوا إنها ليست أزلية كالإحياء والإماتة والرزق والإسعاد والإشقاء. ونحن قلنا في تعريف الصفات، صفات الذات، إنها الصفات التي يوصف الله بها ولا يوصف بمقابلها، وصفات الفعل يوصف بها ويوصف بمقابلها، مثل هون الإحياء والإماتة يوصف بها وبمقابلها. وأما عند الماتريدية فصفات الله القائمة بذات الله لا تحصى، فالإسعاد والإشقاء والإماتة والإحياء والرزق والتخفيف والإبداع والتكوين ونحو ذلك صفات قديمة أبدية، إنما متعلقها حادث. وعلى هذا البخاري قال البخاري في كتاب التوحيد: الفعل صفته في الأزل والمفعول حادث. وعلى هذا كان بعض قدماء الأشاعرة، فعلى مذهب الماتريدية يقال صفات الله لا تدخل تحت حصر. فهمت ليش لا تدخل تحت حصر؟ لأنه في كل وقت قد يموت إنسان ويحيى إنسان ويسعد إنسان ويشقى إنسان ويرزق إنسان، ومن أخذ بأي من المذهبين فهو من أهل الحق، ليس على بدعة ولا ضلالة. قال صاحب بدء الأمالي من الحنفية الماتريدية: صفات الذات والأفعال طرة قديمات مصونات الزوال. هذا التعبير بمصونات الزوال فيه بشاعة، فلو قيل محل مصونات الزوال تنزه عن زوالي لكانت العبارة صحيحة سالمة عن البشاعة، لأن مصونات يوهم أنها ممكنة الزوال، صفات الله لا تزول لكن تصان عن الزوال، وأما تنزه عن زوالي فالمعنى نحن ننزهها عن الزوال، أي نقول أبدية لا تفنى. وهذه المنظومة مشهورة عند الحنفية، يقال لها قصيدة بدء الأمالي، أولها يقول العبد في بدء الأمالي: بتوحيد كنظم من لآلي، أي قصيدة منظومة تشبه اللآلئ. إذا رحتوا تعزوا واحد بتقولوا له أعظم الله أجركم ولا عظم الله أجركم؟ مين قالكم تقولوا اثنان؟ أنا قلت لكم أنا أعظم. أي هو مزبوط نفس المعنى صحيح، لكن المنقول أعظم الله أجركم، فأنتوا شو هتقولوا اثنين؟ أعظم الله أجركم، يعني المعنى واحد لكن المنقول أعظم الله أجركم. هو العوام، أنا ما سمع واحد من العوام إلا عظم الله أجركم، المعنى صحيح لكن المنقول أعظم الله أجركم. بكتاب لا ما في ضرر، بس أنا عم بقول من حيث المنقول عن الفقهاء مشان الاتباع. يعني بالكتاب اللي حكيت لكم عنه، هذا المغربي شو اسمه مذكرين، سكوني من 700 سنة، بيقول انه بعض العوام كانوا يقولون يا أبا الخيمة الزرقاء، من 700 سنة كانوا يقولوا يا أبا الخيمة الزرقاء، ومن 700 سنة كانوا يقولوا يعطي الحلى لمن ليس له أضراس، من 700 سنة كانوا يقولوا هالكلمة. فهذا الذي يقول يا أبو الخيمة الزرقاء، من شيء 20 سنة سمعت واحد فلسطيني سأل الشيخ، لأن هن كثير منهم بيقولوها، فقال له الشيخ إنه هذا كفر، من قال عن الله أب يكفر. فقال له بس نحن ما بنفهم منها بالمرة إلا يا خالق السماء. فقال له الشيخ: إن كانوا لا يفهمون إلا هذا لا يكفرون، لكنها حرام يجب النهي عنها. يعني حتى الشخص اللي ما بيفهم إلا هذا المعنى، هذه الكلمة بشعة قبيحة لا تجوز. مع كونه لا يفهم منها إلا معنى خالق السماء. هون ما بيفهم منها هون بهالسياق، بس هو بالأصل بيعرف كلمة أب. عم يسألوا إذا المرأة قال شخص تحتاج لمحرم إذا خرجت مع سائق أو ذهبت للدكتور، رجل ما حكمه؟ المرأة إذا دخلت إلى عيادة الدكتور وكان وحده لا يجوز إلا أن يكون معها شخص من أجل منع الخلوة، وليس شرطا أن يكون محرما، إنما أن يكون شخصا بحيث يمتنع بوجوده حصول الخلوة المحرم. ما شرط يعني إذا وحدة طلعت بالسيارة أمام الناس بالسيرفيس لحالها بالنهار في شارع مطروق أو بالليل في شارع مطروق بحيث لا تحصل خلوة ليس حراما. الذي يحرم هذا يكفر، هذا مشهور عند المسلمين أنه ليس حراما. إذا المرأة طلعت بسيارة السيرفيس، أظن حتى العوام بيعرفوا أنه لما يكون الشارع في ناس رايحين جايين أنه هذا منه خلوة محرمة، فهذا جائز. الشخص اللي نسمع منه كلام ليس صريحا في الكفر ثم بعد مدة ننسى ما قال هذا الإنسان، بس نحن مذكرين أنه الكلام اللي قاله خطير، فطالما نحن ما عندنا اعتقاد أنه قال كفرا صريحا يجوز أن نعامله على أنه مسلم. نحن ما بنحكم على الشخص بالكفر إلا إذا عرفنا منه كفرا صريحا، أما إذا كان ما قال كفرا صريحا، قال كفرا كلاما يحتمل الكفر وغيره وما تبين لنا منه أنه أراد الكفر، فهذا الإنسان طالما لا نعرف أنه أراد الكفر ما بنجزم بأنه وقع في الكفر هذا الشخص. يجوز أن يجامع الرجل امرأته في غرفة فيها المصحف أو فيها آية الكرسي ليس حراما. بعض الناس كأنهم يخافون من هذا، هو الأحسن واحد يغطي المصحف. الناس في بيروت من زمان وبلبنان كمان بالقرى كانوا يحطوا المصحف في كيس يسمى الخريطة، تركوا هيدي العادة. يعني يمكن بعض البيوت ما بقى فيها مصحف، حوالهم الناس كل ما عم ترجع لورا. الآية التي فيها ويعلم ما في الأرحام وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أحد ما في الأرحام إلا الله، معناهما أنه لا أحد يعرف جزما ما في الرحم إلا الله، هذا معنى الآية والحديث. فالطبيب أو الطبيبة إذا نظرت في الآلة ووجدت علامات أن هذا ذكر أو أنثى ليس لها أن تجزم بذلك، هذا ليس جزما، هذا بنقوله من باب الظن. وقلنا أنه الإنسان اللي راح، المرأة اللي راحت عند الطبيبة ما بتقولها أنا حامل ذكر ولا أنثى، بتقولها ماذا ظهر لك في الآلة، فهون السؤال ما في خطر. وجواب الطبيبة إذا قلت ظهر لي في الآلة ذكر أو أنثى ما في خطر، يعني ما في مخالفة للشرع. اللي هو مخالف للشرع أن يعتقد أن الشخص يعلم بلا سبب يقينا ما في رحم المرأة. أما هون عم تستعمل آلة، ومع استعمال الآلة نحن بنقول هذا ليس جزما. وحصل كتير أمثلة، يعني أنا ما هأضرب لكم الأمثلة. امبارح كنت قاعد مع صديق لنا اسمه رمزي بيشتغل بأبي ظبي، فخبرني أنه علم شخص الدين هناك اسمه محمد منيمني، غير إخواننا محمد منيمني، عندنا كذا واحد محمد منيمني بأحبابنا. وكان لهذا الشخص ابن اسمه باسل عمره 11 سنة، كان يشكو من الربو الشديد، حساسية عالية، كل ما يركض هيك مثل ما عم تركض مثلا يقع بالأرض، ويحطوا له كمامة ويخدوه على المستشفى، فكان محروم من اللعب مع الأولاد هذا الولد باسل. فمرة فاق من النوم قال له لأبوه وبابا الرسول كان دكتور، قال له لا ليش عم تسألني هالسؤال، قال له لأني شفت الرسول بالمنام صلى الله عليه وسلم لابس أبيض وحاطت إيده على صدري وعم يفرك بإيده وعم بيقول كلمات، قال له بس خلص يعمل هيك قال لي لقد شفيت، قال له الرسول بالمنام لقد شفيت. فقام الولد هذا من 3 سنين وقد شفيه، لهلأ لا بيفوت على المستشفى مشان الربو ولا بيحطوا له كمامة ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. في الرؤية هذا حصل له، فالرسول بركاته ما زالت بين الناس تسري، وعم تسمعوا أكيد شو عم يحصل مع بعض أحبابنا بسبب الشعرة، وعم ينحطوا بالمجلة كل عدد عم بيحطوا حادثة حصلت مع ناس، مع الشهود، مع الأمور التي تشهد لصحة ذلك من بركات شعرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وحكيت لكم عن أختنا اللي كانت إيدها ما بتفتح، هون حكيت لكم عنها. عم زور أيضا واحدة من أخواتنا هي وزوجها، فهو حكالي منام شافه جميل جدا، شاف الرسول صلى الله عليه وسلم عم يحكي له عن شخصين بمصر من الأولياء، قال له وهذا رقم التليفون الرسول بالمنام عطاه وكتب. فهو رايح تذكر أنه ما حكي الرسول عن الشيخ عبد الله بالمنام، فقال له يا سيدي، قام التفت له الرسول قال له والشيخ عبد الله الحبشي، رفع يدي الرسول قال له هذا السلطان. فزوجته قالت لي أنا حصلت معي حادثة غريبة، اسمها صافي، هو اسمه الحاج خالد هذا الرجل اليسير، الله ييسر أمره وأمرنا. فقالت لي أنا كنت أشكو من وجع بإيدي، كل ما فيه من النوم تبقى إيدي مسكرة ساعة ما بقدر أفتحها، لا بعد ساعة لا أفتحها. فرحت عند الأطباء وفحوصات مثل العادة بيعملوا فحوصات، قالوا له أنت بيلزمك عملية بالشريان ما عم يمشي فيه الدم، هذه بعض الناس بيعملوها، أنا بعرف ناس عاملينها مشان يرجع يمشي الدم وتصير الإيد عادية يعني. فما عملت عملية، شافت بالمنام أنه معها شعرة من شعرات الرسول بالمنام صلى الله عليه وسلم، والمرأة بعده حية، وهي حكت لنا أمام الناس، حكيت لي. فتذكرت يدها في المنام، ذكرت أنه إيدها بتوجعها، فأخذت الشعرة وصارت تمسح فيها. فقامت من النوم بكي، ابنها راحت حملته فتحت ايدها، تذكرت انه اذا فتحت ايدها كانت ما بتفتح لبعد ساعة. ومن ذاك الوقت الى الان مضى اكثر من سنة، قالت لي ولا اشكو شيئا في يدي بالمرة، ببركة شو تمسحت بشعرة الرسول في الرؤية. فكيف اللي بتمسح باليقظة صلى الله على رسول الله وسلم. سألت للشيخ اليوم، قلت له اذا واحد اكل المعكرونة واللبن هل هذا يعد تنعما؟ قال لا ليس تنعما، معكرونة ولبن بس مش بلحمة، معكرونة ولبن بس، معكرونة مسلوقة ولبن وملح، فيكم تحطوا ملح. فخطر بالي اسأله شغلة تانية، الله يجزيها عنا خيرا. قلت له طب نحن في عنا أكل مشهورة من كلا، بطاطا وبيض مسلوق منحطهم مع بعض ومنحط عليهم زيت، هذه كتير منحبها الأكل نحن من زمان من نحن وصغار. فقال لي هذه إن أكثر منها يكون تنعما، أما إن أكل قليلا في بعض الأحيان لا يكون تنعما. حالتنا صعب كتير بالنسبة لقضية التنعم، لأنه جاي السؤال عن التنعم عشان هيك خطر ببالي. قلت له نحن بناكلها هذه مع بعضها، أي صنف الخبز، أي خبز لحاله منه تنعم، إذا بتاكلوا خبز لحاله كونوا أقوياء يعني، خبز وشاي، كعك وشاي، هذا لحاله منه تنعم. فعم يسألوا هون هل يمكننا التسمية على الطعام الذي فيه تنعم؟ الشيخ حفظه الله قال نعم، لأن التنعم ليس مكروها لذاته، إنما يكون مكروها إذا الشخص كان يسترسل في فعله لا لحاجة يعني لا للتداوي، إنما بس لمجرد تنعم مثل ما نحن بنعمل يعني، هذا الله يعافينا من هذا. بالنسبة للتقوى على طاعة الله، الطعام لو كان شيء لذيذ فيه لحم، الرسول أكل اللحم، أكل العسل، إذا كانت النية حسنة بينوي التقوى على طاعة الله، يعني أن يحفظ بدنه من الأذى، أن يتنشط على طاعة الله، بينوي بذلك. أما الذي هو زيادة على ذلك بيسكت عن النية يعني، يعني الإنسان مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تكفيه لقيمات يقوم بها البدن. نحن ما عادة ما الواحد منا بيأكل لقيمات، بيأكل يعني لقم كثيرة، فمعناته عم نزيد عما يقوم به البدن. فالنية بتكون بالشيء اللي هو يحتاجه الشخص لقيام البدن. سألني الشيخ سؤال امبارح أو أول امبارح، قال لي هل يمكن في الدروس أن يقعد الرجال في ناحية ينظرون إلى المدرس والنساء ينظرن إلى المدرس بحيث لا يطلع الرجال على النساء؟ ليش عم يسألني هالسؤال الشيخ؟ من الفتن اللي قد تحصل بين الرجال والنساء. فقلت له للشيخ، قلت له مولانا لو جلسوا النساء يعني ما بيشوفوا الرجال والرجال ما بيشوفوا النساء، صارت الفتن عنا في مسهل أمرها كتير، يعني بالتلفزيون قلت له البيوت اليوم إذا بتدخل البيوت قد لا تجد بيت ما عنده اشتراك الساتلايت. قال لي هذا لأي فائدة يستعملونه؟ ما الشيخ بحسن الظن. قلت له هذا شيخنا مش للفائدة بيستعملوه، بيستعملوه ليتسلوا ويضيعوا وقت ويمروا وقت، لهالشي بيستعملوه الناس. قلت له ما بيعرف أنه بيدفعوا ليه مصاري كمان، شرحت له عنه يعني هذا الأمر. فقلت له مثل هذا الأمر قد يرى فيه الشخص الحرام إن كان رجل أو امرأة وإن كان صبي أو صبية. قال لي الأهل ما يراقبون أولادهم؟ قلت له الأهل مولانا إذا راقبوهم مثلا ساعة اثنين ثلاثة ما بيخرج الأب ما بتخرج الأم، فتركوا هذا البيت وفيه هذا الشيء اللي نحن جلبناه لبيوتنا وهؤلاء الأولاد ينظرون إليه. ففي أشياء كثيرة. قلت له التليفون، قلت له هذا التليفون اللي نحن نمسكه إذا المرأة ما طلعت بالرجال بالدرس أو بالمدرسة أو بالطريق بتروح بتحكي تليفون، هو بيحكي تليفون. فهذا الشيء قلت له مولانا بيقول لبيد ما واعظ المرء الكريم كنفسه، المرء يصلحه القرين الصالح. قلت له أليس صحيحا؟ قال لي هذا كلام له وجه صحيح. يعني البداية بتكون من عند الشخص نفسه هو، وأكيد لا شك ليش لكان الشرع أمرنا بأن نؤدب الأولاد وأن نحسن تربية الأولاد؟ الأهل لهم دور كبير. أما إذا فقد الواعظ من الشخص نفسه والأهل يعني ضايعة كلها ضايعة، فبيحصل هذا الفساد. فمن الأول أنا بطلب منكم كلياتكم، كل واحدة عندها بنت وكل واحد عنده ولد، كل واحد منكم يحتضن هذا الولد في التربية الإسلامية الصحيحة والتوجيه الصحيح، لأنه هدول أولادكم كلكم بيحترق قلبكم عليهم إذا صاروا شيء لا يسر الخاطر. كلنا كلياتنا في هذا. فكل واحد إذا كان لا يسره أن يرى ولده في مصيبة، في بلية، في زنا، في لواط، في علاقات فاسدة، في مخدرات، هذا كله اليوم سهل، أو أنه ابنه يشرب سواجير، حتى هذا بيضايقنا نحن ما منحبه. بس إذا نحن تركنا الأولاد ولم يوجه هؤلاء الأولاد وما احتضنوهن أهلاتهم، كان بس في حرب بين الأهل والأولاد، قد يخرج هذا الولد ويحصل منه فساد. احتضنوهن لهدول الأولاد بالتربية الإسلامية الصحيحة شفقة عليهم. هن لما يبلغوا صحيح بيكون المعصي عليهم، بس كمان ما بيهون على الواحد في أولاده ولا في أحبابه ولا في أولاد أحبابه أن يحصل لهم تلك الأمور الفاسدة. واختلف الوقت الماضي عن وقتنا هلأ. يعني نحن كنا تسعة بالبيت، لما يجي الوالد على البيت البيت في نظام، بيكون ما في صوت، ما في ضجة، ما في إزعاج. يعني هلأ ولدين بيكونوا عاملين خراب بالبيت مع وجود الأهل، لأنه ما بقى فيه الأخلاق التي كانت والحياء الذي كان. بحس كان عنا حياء أكثر من أولاد هذه الأيام في كثير من المواطن. والأدب بين الرجل والمرأة، يعني والدتي كانت تحط الحذاء للوالد يلبسه وتمسح له إياه. هلأ بعض النساء كأنه بتستكبر عن هذا الشيء، هي إذا فعلت لله تعالى لها ثواب، هو طالع بتمسح له الجبة اللي لابسها. يعني هذا من التواضع، من واجب عليها؟ هذا ليس واجبا عليها، إنما هو من التواضع. طيب هذا التواضع ما فيه ثواب؟ فيه ثواب. هذا عم ينفقد، يعني لما البنت والابن يشوف هذا المنظر بيتعلموا. أما هلأ ما بقى يشوفوا هالمناظر، قد يشوفوا خناقات وكلام منه منيح، بيتعلموا كمان من الخناق والكلام اللي منه منيح. فنحن كلنا منخاف على أولادنا ومنخاف على أولادكم. بتمنى أنه كل واحد منكم لا ينسى توجيه الأولاد لما يبلش يميز الولد، ما يقول خلاص حطيناه بالمدرسة، حطيناه بالمدرسة. لو حطيناه بمدرسة الهداية، هذه مدارسنا عراسنا وعيننا، بس في ناس تفسد في المدارس، تفسد ولد بيفسد. ما بيقولوا التفاحة المعفنة بالصندوق بتعفن الصندوق؟ ايه مزبوط، هذا بيحصل كمان. هذا الولد المعفن قد يعفن غيره، فبدنا نحاول نحن انه نشيل هالعفن، مش نخلي العفن يأثر على الأولاد. فلا تتساهلوا في هذا الأمر، لا تتساهلوا. أنا بعض الناس سمعت منهم بدينيه ناس تعلمين الشرع والتوحيد، يخلي ابني يتعرف على بنت هلأ شاب، هلأ إذا هلأ ما حكي مع بنت إمتى بده يحكي مع بنت؟ عم بقولكم أنا سمعت بدينيه متعلم التوحيد ومستورة ومحجبة عم تقول هالكلام. هذا الكلام لما يسمعه الولد شو بيصير؟ بيتنشط، تقوى همته على شو؟ على الخيرات. يعني هتقوى همته، عم يقول أمي رضياني وأمي عم توجهني هالتوجيه اللي هو توجيه منه سليم. هذا التوجيه ليش لكان كان في تعرفوا المجالس يعملوها حتى يعني اللي ما صار زمان كتير لما يجوا رجال على البيت ومعهم زوجاتهم شو كانوا يعملوا؟ نسوان لحال ورجال لحال. ليش يعني كانوا يعملوا هالشغلة هاي؟ منعا لها الشبه والفتنة وهالأمور هاي، وإبعادا لها الأمور حتى ما واحد يعجب بزوجة الآخر ويصير بلاوي ومصايب مثل ما هلأ عم يصير. هلأ عم يصير هذا الأمر. فهي المرأة اللي عم تقول هالكلام وابنها عم يسمع وهي متعلمة توحيد ومتعلمة فقه ودرسة، مش توجيهها منه سليم؟ قال ايه روح خليه. وبعض منهم بيقول ايه شاب هلا اول طلعت وهلا ما تعرف وهيك، لكان يطلع خجول خليه يطلع خجول، خليه يطلع صاحب حياء بلا ما يطلع مقرقح على شيء منه منيح. هذا شيء منه. الجرأة بتكون في احقاق الحق وابطال الباطل، في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تدريس الشرع، في الانطلاق الى الناس بالخيرات. هون الجرأة ممدوحة. اما اذا وحده بنت تستحي في موضع الحياء، او حتى الشاب الذي يستحي في موضع الحياء، منيح هذا حلو، بقول لي حتى ما يطلع مثل البنات. وإذا طلع عنده حياء، مش في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها؟ عم يمدحوهن للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عند الحياء عنده حياء، وعند الجرأة والقوة والغضب لله عنده الرسول صلى الله عليه وسلم. فحرصوا على هالأولاد، لأنه عم بتصير أشياء فيها مشاكل. وبعدين جماعتنا كتير منهم بيسمعوا شغلة بيتعلموها على التطبيق فورا، سمعوا أنه البنت 18 سنة أبو حنيفة بيقول بصح العقد مع شاهدين مسلمين، بيروحوا في منهم بيطبقوها هيدي المسألة. كيف يعني أبو حنيفة قال روح عملوها؟ بيرضى أبو حنيفة بدون موافقة الأهل وما يجر ضررا على مصلحة الدين وعلى مصلحة الدعوة روح عملوا مثل هيك شيء؟ هذا معنيت كلام أبي حنيفة؟ أنتوا سمعتوا من الشيخ حفظه الله أنه المرأة إذا لبست ثوبا ضيقا مكروه، لكن إن كانت تعلم أنها إذا خرجت بهذا الثوب الضيق تفتن الرجال أن هذا حرام، أو أنها بهذا تنفر الناس من الجمعية من علم الدين أن هذا حرام. طب بالأصل كان مكروه، ليش صار حرام؟ لهالسبب العارض. بيجي واحد بيحرق قلب الأهل بروح بيتزوج لهم بنتهم لأنه عمره 18 سنة عند أبي حنيفة، بصير بيضهروا إياها بيقول إيه خلاص تزوجنا عند أبي حنيفة. في كمان بده واحد يراعي أمر الدعوة، بس بيطلع في شهوة نفسه. قال الشيخ حفظه الله من كانت شهوته قوية ولا يستطيع الزواج فليصم، فليعمل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يروح يدور يقول بدي أتزوج عند أبي حنيفة ويعمل هذا الأمر الذي يحصل منه ضرر على سمعة الشيخ عبد الله وسمعة الشيخ حسام وسمعة الجمعية وسمعتنا كلياتنا. قولوا هدول جماعة أبو حنيفة على معنى الذم هن بيقصدوا فيه. أما لما الأهل يجي يقولوا تعالوا نعمل هلأ عقد الأهل حتى لا يحصل معصية في البيت، نعمل عقد هلأ على مذهب أبي حنيفة، الأهل موافقين وقاعدين، كان يحصل من زمان هيك من باب أنه هذا الرجل سيبدأ بالدخول على البيت حتى ما تحصل معاصي بالكلام بينه وبين هالبنت اللي فيه شهوة أو نظرة أو نحو ذلك، هذا شيء آخر. فهدول البناتنا وأخواننا وأولادنا ذكورا وإناثا مطلوب يسمعوا هالكلام اللي أنا عم بقوله لا يعرفوا. ليش الفقهاء بيقولوا يشرح للصبي ما معنى الزنا بالتفصيل وما معنى اللواط بالتفصيل؟ ليش بينشرح له؟ لا يعرف. إذا أجا واحد بده يعمل معه لواط وهذا الولد ما بيعرف أنه هذا لواط، وقد يكون هذا واحد من العيلة مثلا ابن عمه أو ابن خالته، ما قد الولد يمشي في ذلك؟ قال لك هذا ابن خالتي ده عايش معنا، لو كان شيء منه منيح ما كان عم يعمل معي هيك. أليس قد يحصل هذا؟ شو اللي كيف بيتجنب هذا الولد هالشيء؟ بأن يفصل له ويشرح، يقال له هذا الفعل حرام ومعناه كذا وكذا، الزنا حرام ومعناه كذا وكذا. وكمان هلأ منقول لهم انتبهوا يا بنات انتبهوا يا شباب، مش إذا واحد إجا قال لكم يلا أبو حنيفة نمشي على أبو حنيفة شو ليش؟ أو إذا واحد قال لك تعش هاد بدنا نعمل عقد أبو حنيفة، مين هي هالبنت؟ أهليتها بيرضوا؟ بركي جريت لهم مصيبة لهالناس هيدول. لأنه قد يحصل هذا من الإنسان وهو لا ينتبه إلى عواقب ذاك الأمر اللي عم يعملوه هدول الناس، اللي قد يجر ضرر علينا كلياتنا، قد يجر ضرر على الجميع. فتجنب الوقوع في المصيبة أهون من مداواة المصيبة بعد الوقوع فيها، تجنب الوقوع في المصيبة أهون من علاج المصيبة بعد الوقوع فيها. مش بيقولوا الحمية رأس الدواء؟ الحمية معناته أنك تعمل حمية بحيث ما توقع بالمرض، لأنه إذا وقعت بالمرض بصير أصعب عليك أنك تداوي من أنك لو شديت على حالك شوي بالأول وتجنبت هذا. هذا التساهل يا أحبابنا في الكلام بين الرجال والنساء الشباب والفتيات، هذا التساهل لا خير فيه أصلا. كثرة الكلام بلا شيء مفيد لا خير فيه. كيف لما يكون بين الشباب والبنات إن كان متزوجين ولا غير متزوجين، كثرة الكلام والاختلاط اللي ما له عازة هذا لو تجنب يكون أحسن. نحن ما منحرم الحلال بس كمان منبين ما هو الأحسن، فالأحسن تجنب هذه الأمور اللي قد يحصل منها بلاوي ومصائب مثل ما حصل في كثير من المجتمعات. فكونوا واعيين منتبهين يقظانين. قال الشيخ هذا التليفون اللي بنحمله لا لزوم له للشاب والشابة إذا كان ما عم يستعمله للدين للخير. قال لي لا لزوم له، لما يستعملونه؟ نحن بنحمل التليفون لحاجات، صرنا بنحتاجه للعمل، بنحتاجه لمسائل شرع، لأسئلة لنحو ذلك. أما اللي ما عنده عازة بتجي صارت المرة بتقول له طيب ما ولو صاحبتنا فلانة معها تليفون، يعني هي أحسن مني ما تجيب لي تليفون. وينتقل هذا إلى الأولاد، طيب يا بابا ما فلان جاب لبنته تليفون، ليش أنت ما بتجيب لي تليفون؟ ليش بدي أجيب تليفون؟ يعني الجواب ليش؟ هل في ضرورة شرعية استعمال هذا الشيء بما لا خير فيه؟ لا خير فيه. حتى تليفون البيت استعماله بما لا خير فيه، يعني هو أصلا خلاف الاقتصاد اللي نحن بنقولكم الاقتصاد ونصف المعيشة، وانتوا عارفين العبء اللي عم يتكلفوا الواحد اليوم بمصاريف اللي عم نصرفها في التليفونات والكهرباء ونحو ذلك. فهذا كمان لا خير فيه انه واحد يقعد يستعمله للتسلية. انا بشوف ناس اكثر وقت عم يحكوا لا تجارة ولا مسائل شرعية ولا فقه، بس تضيع وقت، تضيع وقت لا خير فيه، قد يؤدي الى شيء من المفاسد اللي عم يحكي لكم عنها. يعني انا بعرف واحد من اخواننا اخوه بناته صغار صغار صغار، كل وحده ماسكه تليفون، مش تليفون لعبه، تليفون حقيقي. هذا شو في خير هذا الامر اللي عم يعملون الهزار؟ ما بقى ما لهم حاجه فيه بالمره، حشو حيستعملوه؟ هيحكوا مع رفقاتهم. هذا رمزي نفسه حكي لي انه هذا الشاب اللي علمه قال له بس اجى على لبنان قال له حط اولادك بمدارسنا، قال له لا انا بدي احط اولادي بمدرسه قويه. فراحت بنته وولاده بمدرسة اسمها الروضة، بتعرفوها مدرسة الروضة. راح هذا لأبو ظبي أخونا، رجع بعد سنة لقى شايل ولاده حاطتهم بمدارسنا. قال له شو الظهر ضاقت الأحوال معك شلت الولاد حطيتهم بمدارسنا؟ قال له لا. قال له في وحدة بصف بنتي بالسيكونت حبلت بالمدرسة. قال له فقلت أنا هلأ بنتي قادر سيطر عليها، قادر أقول لها قومي بدي حطك بمدرسة تانية، بس إذا كبرت أكثر يمكن ما أقدر سيطر على الوضع. قال له فلذلك شلتها وحطيتها بمدرسة. وهذا سمعنا فيه، بس في أشياء نحن ما سمعنا فيها عم تصير بلاوي ومصايب كثيرة في هذه المدارس. قال له حبلت شو يعني؟ بده يكون عمرها بنت السيكوند 15 سنة تقريبا. طيب هذا من اللي عم يشوفوه، من وين عم يتيسر لهم يشوفوه ويسمعوه؟ من التسهيلات اللي عم تصير التي لا خير فيها. وقلت وسمعت شو قال الشيخ، المرأة خير لها أن تقعد في البيت عملا بالحديث ولا تخرج إلا لفائدة، إلا لفائدة دينية، يعني تتعلق بالدين، تتعلم تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر تصل الرحم ونحو ذلك يعني من الخيرات. وإلا عملا بالحديث أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها، يعني أقرب إلى طاعة الله لما تكون جالسة في البيت. من هذا تخلف ولا رجعية ولا بقول لك عم ترجع للموديل سنة كذا؟ كنا من زمان بعدنا مذكرين إحنا وصغار يلبسوا فيش يغطوا وشهم، بس كان يعني الواحد يحس انه في هدوء بالشارع. يعني هلا واحد منا لما يروح على المدينه ومكه اللي حجوا واللي راحوا على العمره بيشوفوا تحس بشيء من الراحه، طبعا لانه الرسول هناك وافضل البقاع مكه والمدينه صلى الله عليه وسلم، لكن كمان امر الستر هذا بيريح القلب، بيريح النفس، يعني نفس المؤمن بيرتاح بهالشيء. بخلاف هلا هون صار واحد بينحرج أحيانا صدقا بحس بحرج إذا مشيت ببعض الشوارع وين بده يروح عيني الواحد من شدة الفساد اللي حصل. وهالشباب عايشين بقول لك بدي انزل على البلد وبدي روح على المقهى وبدي فوت على محل الكمبيوتر، وهذا الانترنت اللي مسهل لهم العجائب الغرائب. فنحن منحذرهم صراحة لما يبلغ الولد الذنب اللي عم تعمله عليك، بس أنا أنصحك وأرشدك. بأيامنا كان في احترام يعني بيؤدي لتجنب كثير من المعاصي. يعني نحن وصغار بالعيد ما بيروحوا على السينما، نحن ما مسموح لنا نروح على السينما كنا إلا إذا سألنا الوالد، نسأله بيقول لي مع مين رايح، بقول له مثلا ابن الجيران، بيعرف ابن الجيران أي سينما رايح، بقول له أي سينما، كان في جنب بيتنا سينما عادة معروفة هاي، ما كنا ننزل على البلد على السينمايات شو في فيلم وأي ساعة لأي ساعة، فشو بيكون فيلم يا بروسلي، يعني شيء هيك من هالأشياء اللي كنا نحضرها نحن وصغار حتى يعطينا موافقة. وفعلا بس كان في شغلة بدي أقول لكم إياها، ما كنا نتجرأ نروح مورا ظهره، هلا لم ورا ظهره ولا مش دم وشه ولا عم بقول لكم اللي كان الواقع تبعنا، نحن ما كنا نتجرأ سبحان الله انه نروح مورا ظهر الاهل، انه ما موافق طيب هلا بنعمل لنا حيله نهرب بنروح ل وشو كانت غايه هيدي الافلام، يعني هذا اللي موجود. ف الاهل اذا اشرفوا على الاولاد لهم دور كبير في هذا، ولكن نحن بنقول بالأخير ما واعظ المرء الكريم كنفسه، يعني مثل ما قلنا كنا عم نحكي عن سيدنا نوح عليه السلام، سيدنا نوح ما قصر في أمر ولده كنعان، بس كنعان شو طلع كافر. أنا ما بقول قصر سيدنا نوح، لا ما قصر سيدنا نوح، هو كنعان هو قصر في حق نفسه فطلع كافرا. ففي آباء ما بيقصروا بس الولد ما بيطلع مثل ما بده. وكمان سيدنا إبراهيم أليس وعظ والده، والرسول عليه الصلاة والسلام مش طلب من عمه أن يدخل في الإسلام، بس لا يكون إلا ما قدر الله، المرء يصلحه القرين الصالح، الصالح يعني الصاحب اللي بيقولوا الصاحب ساحب، المرء على دين خليله. فإذا واحد بيقدر يخلي الولد يصاحب إنسان صالح فهذا يعني بيكون نعمة كبيرة، إذا لا إنسان صالح يصاحبه. قلنا لكم إذا كانت المرأة تعمل طعاما للضيوف وفيه تنويع لإكرامهم أو لزوجها لأنه يريد منها ذلك، ما بيكون عليها كراهة وتنوي لله تعالى بذلك. وهي إذا قعدت مع زوجها وسيرته للأكل أو للضيوف فأكلت معهم لأن هذا يدخل السرور إلى قلبهم، ما بيكون عليها كراهة في ذلك. فدائما يكون عندكم ضيوف لله تعالى. ينأى عن الرسول، يعني لا يؤمن بالرسول، يدافع عن الرسول ولكن لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. المرأة في حال الحيض إذا قرأت القرآن على مذهب مالك ما لها ثواب، بس يجوز عند مالك أن تقرأ القرآن بس ما في ثواب، فما بتهدي الثواب. قال الشيخ حفظه الله اليوم، قال إن كثيرا من العوام قد يظنون أن العمل الصالح بمجرد أن يعمل يكون فيه ثواب، ولا يخطر في بالهم أمر النية، يعني إحنا عم نتعلم إنما الأعمال بالنيات، وأنه كل عمل صالح شو بده ليكون مقبول، لا بد له من نية عند العمل. قال شيخنا وهذا صحيح، العوام بفكروا أنه العمل بمجرد العمل خلص فيه ثواب. على هذا التفكير إذا هني مثلا قرأوا الفاتحة بالمجلس، قال الفاتحة أو قرأوا الفاتحة ما نويوا شيء، هني بيظنوا أنه مجرد ما تقرأ يعني في ثواب، فبيقولوا اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان. قال الشيخ هؤلاء لا يكفرون، ما عليهم خطر في العقيدة لأنه هني ما بيعرفوا، أما نحن اللي تعلمنا بنعرف أن قراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال الصالحة لابد ليكون فيه ثواب من نية حسنة. فبناء على ذلك إذا شو مرة قرأنا الفاتحة بدون أي نية ما منقول يا رب أوصل ثواب هذه الفاتحة لفلان، لأنه منعرف أنه شو ما فيها ثواب. أما العامي ما بيعرف، في واحد عامي بيعرف اللي عم نحكيه هلا، يمكن بعض العوام إذا دخلوا لمجلسنا يقولوا بأي لغة عم يحكوا، لأنهم ما تمرسوا ما سمعوا الكلام الفقه والتوحيد والمسائل اللي نحن بنحكيها اللي هي عم ندرسها نحن وعم نخدها عن أهل العلم. نعم خلاص، هلا أنت عند كل عمل صالح انوي لله تعالى، عم بقول لك هلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني أنا بحاول إن شاء الله إني ما أكون عم بقول لكم شيء من عندي يعني إلا إذا قاله الشيخ أو قاله بالمعنى، بس كمان بغلط أمرار بالكلام نبهونا إذا غلطنا، مثل هذيك المرة قرأنا الآية غلطنا بقراءتها، يحصل منا هيك شغلات. اللي بيروح ثواب الصلاة بالمرة ترك الخشوع، هذا بيروح ثواب الصلاة بالمرة، بالمرة ما في ثواب بالصلاة، إذا واحد كان ما خشع بالمرة هذا بروح كل الثواب. وكذلك إذا الشخص سمع أذان المؤذن بعد التأكد من دخول الوقت ولم يكن له عذر في ترك حضور الجماعة في المسجد، كمان هذا بروح ثواب بالمرة. كذلك بروح ثواب بالمرة إذا الشخص صلى وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح بلا عذر، يعني مزروك كتير والوقت واسع، في ينقض الوضوء يرجع يتوضأ ويصلي وما فعل هذا، هذا كمان بروح ثواب بالمرة. نعم، إذا كان بيقدر يروح على الجامع، لو بعيد بده يروح مشان الثواب، ما دخل البعد. إيه لم يكن له عذر بروح الثواب بالمرة. إذا قالوا لك في $100 فتطلع ما بتطلع. إذا كان ينظر لا يجي لا لا لا يذهب الثواب لو ذهب، أما إذا كان لا ينظر ولا عذر له يستطيع أن يذهب يذهب. ما سمعت عن أبي مسلم الخولاني وين كان يصلي صلاة الصبح؟ من دارية لجامع الأموي. أنتوا بتعرفوا قديش تبعد دارية عن جامع الأموي؟ بالسيارة نحن بنحسها طويلة. من دارية قبل دمشق يروح للجامع الأموي، ما كان في كهرباء من زمان، لا يصلي صلاة الصبح جماعة. هلا نحن من كسلنا أمرار بيكون الجامع 10 دقائق ما منروح عليه، من كسلنا نحن عنا كسل عجيب وعنا نشاط وهمة ببعض أمور الدنيا عجيب كمان. إذا واحد في صلاته اللهم بجاه محمد قال اللهم بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ثم دعا الله تعالى، يعني طلب بعد ما قال بجاه محمد، لا تفسد صلاته، لأنه هذا منه نداء. إذا قال يا محمد في الصلاة تفسد صلاته، لأن هذا النداء ليس مشروعا، يعني الدعاء اللي فيه دعاء الحاجة عرفتوا، اللهم أني أسألك وأتوجه إليك بمحمد في يا محمد، هذا إذا قاله بالصلاة تفسد، أما إذا قال اللهم بجاه محمد لا تفسد صلاته. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. نتحصن مع بعض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا